الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب العدد. العدد في المذكر من 3 إلى 10 بالهاء، وفي المؤنث بغيرها، نحو 10 رجال وعشر نسوة، وتقول 11 رجلا وإحدى 10 امرأة، فتميزه بواحد نكرة منصوب، وكذلك إلى 99، وتقول 12 رجلا واثنتا 10 امرأة بالألف في الرفع وبالياء في الجر والنصب، وتقول 13 رجلا فتثبت الهاء في الاسم الأول وتحذفها في الثاني في المذكر، وتعكس ذلك في المؤنث إلى 19، وتضاف 100 و1000 إلى المفرد، نحو 100 درهم وألف دينار. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف: باب العدد. العدد في المذكر من 3 إلى 10 بالهاء. من 3 إلى 10 بالهاء، أي بالتاء، التاء المربوطة، أي تكون التاء في آخر هذا العدد إذا كان هذا المعدود مذكرا، وأضفت هذا العدد إلى هذا المعدود، وقد تقدم هذا العدد على المعدود، المعدود يتأخر والعدد يتقدم، تقول مثلا رجال، هذا مفرده مذكر، فتضيف العدد إليه فتقول 10 رجال. إذا قدمت العدد على المعدود 10 رجال بالتاء، لأن رجالا مفرده مذكر. وأما إذا كان المعدود مؤنثا وأضفت إليه العدد، فإنك تجرد العدد المضافة عن التاء فتقول 10 نسوة، ولا تقول 10 نسوة، بل 10 نسوة بحذف التاء من العدد. كما في قوله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. 8 أيام تجد 8 هو العدد، قدم وأضيف إلى المعدود الذي هو أيام، وأيام جمع مفرده مذكر، 8 أيام. وأما 7 ليال فالسبع هذا هو العدد، أضفته إلى المعدود، المعدود الذي هو الليالي، والليالي مفرده ليلة أو ليل، فإذا أضفت إليه 7 وهو العدد فتحذف التاء من العدد، لأن المعدود المضاف إليه مؤنث، 7 ليال. وتقول 11 رجلا وإحدى 10 امرأة، فتمييزه بواحد نكرة منصوب، وكذلك إلى 99. أحد عشر رجلا، أحد عشر هذا هو العدد، لكنه مركب، مركب فبني على فتح الجزئين لأجل التركيب. أحد عشر رجلا، تقول أحد عشر رجلا، رجلا هذا يأتي بعد هذا العدد المركب ويكون منصوبا على أنه تمييز، أحد عشر رجلا. وتقول إحدى عشرة امرأة، إحدى مؤنث أحد وركب مع عشرة، فعشرة يكون مبنيا على الفتح وبعده امرأة على أنه تمييز، يميز المراد من هذا العدد المركب، وأن المراد به امرأة أنثى، فتمييزه بواحد نكرة منصوب. التمييز يكون نكرة ويكون منصوبا، لأن هذا هو، لأن النصب هو حكم التمييز. وكذلك إلى 99، إلى 99 أي من 11 إلى 99. فتقول مثلا 20 رجلا، 30 رجلا، 21 رجلا، 21 امرأة، فالتمييز يكون منصوبا إلى 99. 99 نعجة مثلا، فنعجة في المثال يكون تمييزا منصوبا. وتقول 12 رجلا، 12 رجلا، 12 هذا عدد وعشر عدد، لكن 12 هذا معرب ليس بمبني، الجزء الأول من 12 وهو 12 معرب، وأما الثاني الجزء الثاني من المركب، من المركب، من المركب هذا يكون مبنيا على الفتح لأجل التركيب، فتقول 12 رجلا، هؤلاء 12 رجلا، ورأيت 12 رجلا، ومررت 12 رجلا. فالجزء الثاني من المركب دائما مع اثنان، مع اثنا او اثنان، يكون مبنيا على الفتح. واثنتا عشرة امرأة للتأنيث، اثنتا عشرة امرأة، فالجزء الثاني مبني على الفتح، واما الجزء الاول هو اثنتا فهذا معرب، معرب، فتقول هؤلاء اثنتا عشرة، عشرة امرأة، ورأيت اثنتي عشرة امرأة، ومررت باثنتي عشرة امرأة. قال بالألف في الرفع، بالألف في الرفع وبالياء في الجر والنصب، لهذا الجزء الأول من المركب وهو إثنى أو إثنتا. وتقول ثلاثة عشر رجلا فتثبت الهاء في الاسم الأول، ثلاثة عشر رجلا تثبت الهاء في الاسم الأول وتحذفها في الثاني في المذكر، أي إذا كان المعدود وهو تمييز إذا كان مذكرا كما في هذا المثال ثلاثة عشر رجلا، فتثبت التاء في الجزء الأول لأن التمييز وهو رجل وهو رجلا مذكر، ثلاثة عشر رجلا، وتعكس ذلك في المؤنث لو كان المعدود مؤنثا فتقول مثلا ثلاثة عشرة امرأة، ثلاثة عشرة امرأة، فتحذف التاء من الجزء الأول وتثبت التاء أيضا، تثبت التاء في الجزء الثاني هو عشرة، ثلاثة عشرة امرأة، لكن في المذكر تقول ثلاثة عشر رجلا إلى تسعة عشر. ثم قال وتضيف المئة، وتضاف المئة والألف والألف إلى المفرد، المئة والألف أي المئة والألف اللذان هما العدد، تضيفه إلى المعدود نحو مئة، نحو مئة درهم أو مئة درهم، مئة درهم، فمئة يكون بالتاء، المئة فيه تاء، إذن أضفته إلى المفرد الذي هو درهم. وكذلك لو كان المعدود مؤنثا هكذا تقول مئة نسوة ومئة أو مئة امرأة ومئة درهم وهكذا وألف دينار، هكذا الألف إذا أضفته إلى المعدود المفرد فإنه يكون مضافا والمعدود يكون مضافا إليه، فتقول ألف دينار، أي لا تقول دينار ألف مثلا بل تقول ألف دينار، مئة درهم وهكذا. ثم قال رحمه الله باب جمع التكسير. جمع التكسير معناه الجمع أي الاسم الذي يكون مجموعا وقد تكسرت في هذا الجمع صيغة وبنية المفرد، هذا يقال له جمع التكسير. فمثلا وبضدها تتبين الأشياء، عندهم يوجد ما يقال له جمع المذكر السالم، أي سلمت بنية المفرد في هذا الجمع، تقول مسلمون مسلمون. لم تفعل في الجمع إلا أن أضفت واوا ونونا أو ياء ونونا في الأحوال العربية الثلاثة. إذن فمثل هذا يقال له جمع سلامة أو جمع سلامة لمذكر أو جمع سلامة لمؤنث. كأن تقول مسلمة فتقول مسلمات فتزيد الألف والتاء فقط في آخره، فالجمع جمع سلامة على هذا. أما إذا كان الجمع قد تكسرت فيه بنية المفرد فإنه يقال له جمع تكسير، وهذا وجه كونه تكسيرا، وجه كونه جمع تكسير. فجمع التكسير قال جموع القلة أربعة، جموع القلة، جموع القلة أي الجمع الذي العدد فيه من واحد من الثلاثة أو من واحد فما فوقها إلى العشرة، فهذا يقال له جموع قلة. مثاله جاء بالأمثلة: جموع القلة أربعة أي أوزان جموع القلة أربعة. الأول أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة. نعم، مثاله أمثلة هذه الأوزان لجموع القلة الأربعة نحو أكعب على وزن أفعل، فكل جمع على هذا الوزن فاعتبره جمع قلة. وأحمال جمع حمل كان على وزن أفعال. وأردية على وزن أفعلة، أردية أفعلة. وغلمة وأفعلة. هذا على كل حال هذه الأوزان لجموع القلة لمجيء كل وزن على ما هو عليه ضابط. فمثلا على سبيل التقريب فقط، أردية هذا ما مفرده؟ مفرده رداء على وزن فعال، فالاسم إذا كان على وزن فعال فإنه يجمع جمع قلة على وزن أفعلة، فتقول رداء أردية، وكساء أكسية. وكذلك لو كان الاسم في حالة الإفراد على وزن فعال كأن تقول متاع أمتعة، زمان أزمنة، مكان أمكنة، جواز أجوزة. ومن هنا يظهر أن قول العرب الآن في العامية أو في الكلام جوازات، يقولون هكذا الآن، هذا ليس بالصحيح العربية، إنما الصحيح أجوزة، لأن المفرد على وزن فعال. فكل ما كان كذلك فجمعه جمع تكسير على وزن أفعل، فتقول أجوزة. وكذلك لو كان الاسم على وزن فعال كفؤاد أفئدة أفعلة فهو جمع تكسير للقلة. وهكذا شوف غلمة وغلمة مفرد غلام كفؤاد، إذن فتقول أغلمة، ولك أن تقول غلمة أيضا، لكن أغلمة هذا هو القياس المعروف في مثل هذا، كفؤاد أفئدة غلام أغلمة، ويجوز غلمة. ثم قال رحمه الله: وما عدا ذلك فهو جمع كثرة. ما عدا هذه الأوزان المذكورة الآن للإسم يكون جمع كثرة، نحو برود على وزن فعول، برد برود، وهذا كثير، برود، كعب كعوب، يجمع على كعوب أيضا كعب، وثياب مفرده ثوب فيجمع على ثياب، لكن ثياب على هذا جمع كثرة، وغزلان على وزن فعلان ومفرده غزال، جمع على غزلان على خلاف ما تقدم من القاعدة في أن الاسم إذا كان على وزن فعال يجمع على أفعل. إذن فمعنى ذلك أن هناك أسماء تجمع على خلاف ذلك بالسماع، هذا هو التحقيق. غزال غزلان، وما قال أغزلة، ولهذا أسباب عند الصرفيين. وكتب، كتب جمع كتاب، كتاب كتب، فكتب صيغة لجمع الكثرة. المكسر أيضا جمع تكسير كثير وليس للقلة، كتاب كتب. وقد يكون للواحد جمعان وثلاثة وأكثر، نعم، وقد يكون للاسم الواحد جمعان يجمع على هذا الوزن وعلى هذا الوزن وعلى هذا الوزن مثلا، هذا يدل على سعة كلام العرب، متسع جدا هذا الكلام، نحو ضلع، ضلع على وزن فعل، على وزن فعل وهو مفرد، فإنه يجمع على أضلع وأضلاع وضلوع، ثلاثة جموع، وكل هذا مسموع من الفصحى. وتقول جعفر، جعفر مفرد وجمعه جعافر، فجعفر اسم رباعي، اسم رباعي مجرد فيجمع على جعافر. والجعفر هو النهر الصغير، النهر الصغير يقال له جعفر، فنقل وسمي به، وجمعه جعافر. وخاتم على وزن فاعل، فاعل يجمع على خواتيم، خواتيم جمع خاتم. وخاتم اسم شيء يلبس في الأصبع، خاتم وليس خاتم، خاتم اسم الشيء، وجمعه خواتيم. وتقول سفرجل، سفرجل على وزن فعلل اسم نبت يجمع على سفاريج على سفاريج. وفرزدق كذلك فرزدق هذا حروفه خمسة فرزدق حروفه خمسة حروف المفرد خمسة فمثل هذا يجمع على فرازد فرازد. وفرازد ففرادس تحذف الأخير منه يحذف الأخير منه أي فرزدق القاف هذه تحذف عند الجمع فيصير فرازد على وزن مفاعل على صيغة منتهى الجموع لأنه إذا لم يحذف القاف عند الجمع لم يمكن جمعه جمعا هو على صيغة منتهى الجموع فلا بد من حذف الأخير. وتقول جفنة جفنة جفان وجفنات له جمعان جفنة جفان على وزن فعال وذلك لأن جفنة التاء زائدة للتأنيث إذن فالحروف الأصلية ثلاثة الجيم والفاء والنون إذن فتحذف التاء عند الجمع وتقول جفان ويجوز أن تبقي التاء فتجمع جفنة على جفنات جفنات فتفتح الفاء عند الجمع فتقول جفنات ولا تقول جفنات بل جفنات بفتحتين أو بثلاث فتحات الجيم والفاء والنون هذه الثلاثة المفتوحة. ثم قال فإن زادت صفة لم تحركها لم تحركها فإن كانت صفة أي إذا كان وزن فعلة صفة وليس اسم شيء فإن جفنة الذي تقدم اسم لشيء اسم عين فما تقدم يذكر في ذلك فقد يجمع على فعلات وفعال كما في جفنة. لكن إذا كان الاسم وصفا على وزن فعلة وهو وصف مشتق نحو صعبة لم تحركها لم تحركها أي لم تحرك العين هذا مراده لم تحرك العين عند الجمع تقول نحو صعبة صعب هذا وصف تقول صعب الشيء يصعب فهو صعب وهي صعبة فعند الجمع صعبة لا تحرك العين التي كانت ساكنة في المفرد صعبة فعند الجمع تقول صعبات ولا تقول صعبات كما قلت جفنات بل تقول صعبات فتبقي العين على سكونها كما كان في المفرد صعبة صعبات صعبة صعبات لكن لو كان اسما كما تقدم في جفنة فإنك في الجمع تقول جفنات إذا جمعته على صيغة جمع المؤنث السالم تقول جفنات، لأنه اسم، اسم عين. وهكذا لو كان مثلا نحو طلحة، طلحة تقول طلحات، طلحات، حتى ولو كان علما لشخص فتقول في الجمع طلحات ولا تقول طلحات، لأنه اسم عين ليس بوصف، كما قال بعضهم رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. الطلحات والمفرد طلحة والجمع طلحات، حتى ولو كان لمذكر، طلحة اسم على ذكر فتجمعه عند الجمع تقول طلحات، فهو اسم في الأصل اسم عين، اسم شيء، بخلاف ما لو كان صفة فلا تحرك، كما في صعبة تقول صعبات ولا تقول صعبات، صعبات، وهكذا. وتقول حجرة، حجرة على وزن فعلة، فجمع هذا، فجمع مثل هذا حجر، حجرة حجر. وتقول غرفة الغرف، صحيح، وإن كان يجوز أن تقول غرفات كما ورد في التنزيل، لكن القياس المضطرد فعل، حجرة حجر. وحجرات أيضا بضم الجيم وفتها وإسكانهما، حجرات، حجرات وحجرات وحجر، يلف له ثلاثة جموع، يلف تقول غرفة غرف وغرفات، فيكون للاسم الذي على وزن فعلة ثلاثة جموع، فعل فعلات فعلات وفعلات. وقد شذت من الجمع ألفاظ لا يقاس عليها، وقد شذت من الجمع في الجمع، من الجمع ألفاظ لا يقاس عليها، نحو حاجة، حاجة هذا مفرد، جمع على حوائج، جمع على حوائج، فحوائج هذا ليس قياسيا، والقياس أن يقال حاجات، حاجة حاجات، أما حوائج فليس مقيسا، بل هو شاذ مسموع. وقد يجمع أيضا حاجة على حاج فقط، لكن إذا قلت هذا وكان في سياق يدل على أنه هو جمع حاجة فهذا صحيح، لا أنه مفرد حاج أو حاج، إذن فحاج يجمع حاجة عليه بحذف التاء، كساحة، ساحة الفناء الواسع، ساحة لك أن تقول ساح لجمع ساحة، كما أنك تقول ساحة ساحات، هذا هو الأصل المعروف القياسي المضطرد، لكن جمعه على ساح صحيح، كما قال بعضهم لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات طهور الساح أي ساحة جمع ساحة والعرصات وجمع ساحة على ساح بحذف التاء وهذا صحيح وليلة وليال ليلة وليال ليال مراده أن ليلة مفرد في آخره التاء فيجمع قياسا على ليلات ليلات ليلة ليلات هذا هو القياس لكن جمع على ليال شذوذا ليال إذن فكون ليال جمعا لليلة شاذ ليلة ليال والصحيح في الجمع أو القياسي في الجمع ليلات ثم قال رحمه الله باب إعراب الفعل الفعل المضارع يعرب بالرفع والنصب والجزم يعرب بالرفع والنصب والجزم أي للفعل الرباعي ثلاثة أحوال إعرابية إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجسوما ثلاثة أحوال إعرابية للفعل المضارع والحالة الأولى الإعرابية للفعل المضارع هي الرفع وذلك إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فإذا دخل عليه جازم جزمه وإذا دخل عليه ناصب نصبه كقولك هو يضرب يضرب لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم إذن فتقول هو يضرب أو يسافر أو يجلس أو يقرأ أو ينظر وما أشبه ذلك لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم إذن فحكم المضارع الرفع وعلامة الرفع الأصلية الضمة في آخره وقد تكون هناك علامة أخرى للرفع ولن يضرب تقدم عليه ناصب فيضرب ينصب لتقدم الناصب عليه ولم يضرب يجزم هذه الحالة الثالثة تقدم عليه جازم فيجزم وتقول في التثنية هما يضربان وأنتما تضربان يضربان فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم لكن علامة الرفع هو ثبوت النون يضربان والألف فاعل ألف التثنية والنون علامة الرفع النون المكسورة هما يضربان لأنه لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم فروع استيعاف علامة الرفع ثبوت النون وأنتما تضربان كذلك فعل تضربان فعل مضارع مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم وعلامة رفعه ثبوت النون وفي الجمع هم يضربون كذلك يضربون فعل مضارع مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم وعلامة الرفع ثبوت النون وأنتم تضربون كذلك مرفوع تضربون مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وفي المؤنث أنت تضربين تضربين هذا لخطاب الأنثى المفردة فالياء ضمير أنت تضربين ضمير ضمير المؤنثة المخاطبة مبني على السكون في محل رفع فاعل، كما أن الواو في يضربون وتضربون ضمير رفع متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أيضا، فهكذا تضربين. والنون في تضربين علامة للرفع، فلو دخل عليه ناصب أو جازم لحذفت هذه النون فتقول أنت لم تضربي، فتحذف النون، وحذف النون علامة للجزم أو للنصب، أو للنصب إذا نصب أيضا، فتكون علامة، فتكون النون علامة للرفع. وتسقط أي النون في النصب والجزم، في حالتي النصب والجزم، فإن كان آخر الفعل واوا أو ألفا أو ياء تثبت ساكنة في الرفع، تثبت ساكنة في الرفع، فتسكن ساكنة في الرفع لخفة الفتحة، وتسقط في الجزم، تسقط في الجزم أي في حالة الجزم، كما تقدم المثال لم تضربي، لم تضربوا، لم تضربا، فتسقط في الجزم. لكن في حالة الرفع تثبت، تثبت هذه النون في حالة الرفع، هذا هو الصحيح، تثبت النون في حالة الرفع. وتفتح الياء والواو في النصب، والواو في النصب لخفة الفتحة، تثبت الياء والواو في النصب، وتبقى الألف ساكنة لتعذر الحركة على الألف الذي هو الفاعل، وكذلك الواو تثبت وتبقى ولا يمكن أن يحرك، وإن كان فاعلا لا يمكن أن يحرك بضمة بأي حركة فتثبت. وينصب المضارع بأن ولن وكي وإذا، هذه أحرف للنصب الفعل المضارع، كقولك أريد أن تذهب، فأن حرف ناصب، حرف مصدري أي يؤول مع ما بعده بمصدر، أريد أن تذهب، والتعويل بالمصدر أن تقول أريد ذهابك. ويجزم الفعل المضارع نحو بإيش؟ بجوازم منها لم، ولم من الجوازم للفعل المضارع الواحد فقط، كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما كذلك من الجوازم، لكن عد لما من الجوازم في أي قسم، هل من القسم الذي يجزم فعلين أو فعلا واحدا، فلما يعده بعض النحاة من الجوازم لفعلين. واللام، واللام أي اللام يكون حرف جزم، كما في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فاللام والذي جزم ينفق. إذن فهذه اللام معناه الأمر بشيء بفعل شيء لينفق. وأصل هذه اللام أنها تكسر إلا إذا تقدم عليه حرف للعطف كالواو أو ثم، كما في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تقدم على هذه اللام الجازمة حرف للعطف من ثم والواو، فيسكن وإن كان جازبا. ولذلك قال: واللام ولا الطلبيتين. لا، أما لا الطلبية هي لا الناهية التي تجزم الفعل المضارع، تقول: لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، تنهاه عن الشرك. إذن فلا هذه طلبية ناهية جازمة للفعل المضارع الواحد. وأدوات الشرط من الجوازم للفعل المضارع، وهي هذه الأدوات: إن ومن. إن حرف باتفاق، وإن هذه أو هذا يشيت أم باب الجوازم لفعلين، ومن اسم شرط جازم وليس بحرف، وما اسم شرط جازم وليس بحرف لكنه لما لا يعقل. مثاله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا، فتفعلوا مجزوم بما، وما يجزم فعلين، فالفعل الأول تفعلوا والفعل الثاني يعلمه الله، فجزم فعلين فهو لغير العاقل. وأي كذلك من الجوازم لفعلين. وأي اسم من الأدوات الجازمة لفعلين. اسم معرب، هو وحده معرب من بقية أسماء الشرط الجازمة. سائر أدوات الشرط الجازمة وهي أسماء كلها مبنية إلى عين، ولذلك تجد عين وهو جازم لفعلين تجده مرفوعا وتجد منصوبا وتجده مجرورا. مثلا تقول في حالة الرفع على أنه معرب، تقول: أيكم يكرمني أكرمه. يكرم هذا الفعل الأول، أكرم هذا الفعل الثاني جواب الشرط. وأي مبتدأ مرفوع مع أنه جازم، هو إعرابه في حد ذاته لكونه معربا مبتدأ في هذا المثال مرفوع، ثم جزم في إليه بعده. وهكذا قد ينصب كما في قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما تدعو، فأي هذا اسم شرط جازم لفعلين معرب، وهو هنا منصوب على أنه مفعول به مقدم على فعل شرطه الذي هو تدعو. أيما تدعو، وما هذه الصلة في القرآن؟ فله الأسماء الحسنى، جملة فله الأسماء الحسنى جواب الشرط والفاء رابطة للجواب بالشر في محل جزم. وهذا شأن أيا من أسماء الشرط الجازمة لفعلين. ومهما هذا الصحيح أنه اسم أيضا اسم شرط جازم، وإن اختلفوا فيه اختلف النحاة فيه فهو اسم شرط جازم لفعلين. مهما تأتنا نفرح بك، تأتي هذا فعل الشرط مجزوم بمهما، وعلامة جزمه حذف الياء من آخر تأتنا وأصله تأتينا، فلأجل الجزم حذفت الياء فأصبحت تأتنا. أو مهما تأتنا به من آية فلن نؤمن لك، مثلا تأتينا به من آية فلن، فالفاء واقعة في جواب الشرط. إذن فمهما اسم جازم لفعلين على قول وهو الصحيح وأن كذلك يأتي جازمة تقول أن تذهب تجد صديقا مثلا، فيدل على المكانية، المقترن بالزمن أن تذهب أي في أي مكان تذهب وفي أي وقت تجد صديقا. وأين يأتي اسم شرط جازم لفعلين وأصله ظرف، لكنه يستعمل للجزم ولا يكون مجرد ظرف فقط، يأتي ظرفا فقط ويأتي اسم الشرط جازما لفعلين حسب المقامات للكلام. لو قلت الآن أين تذهب، فأين هنا مجرد ظرف للمكان مبني على الفتح في محل نصب، وتذهب هذا هو العامل فيه، وقدمت بأين قدم في الذكر لأنه استفهام، والاستفهام يكون في أول الكلام. ولا فلا تقول تذهب أين، نعم هذا تعبير ليس بالصحيح في العربية، ومثل هذا التعبير يوجد في العامية أو في الدارجية، تذهب أين ليس بالصحيح، بل تقول أين تذهب، هذا هو النطق العربي الصحيح الفصيح الأصيل. إذن فأين على هذا قد يأتي اسم شرط جازم لفعلين تقول أين تذهب أذهب، أين تذهب أذهب، فجزم فعلين أين تذهب تذهب فعل الشرط، أذهب جواب الشرط. وإذ ما كذلك، إذ ما كإن، ليجزم ويكون ويفيد التعليق كما يفيده إن. وحيثما اسم شرط جازم لفعلين وهو للظرفية الزمانية، معناه ظرف، ومع هذا المعنى يجزم كما في قول القائل حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم، فتستقم فعل الشرط، يقدر هذا جواب الشرط، وحيثما على كل حال في معنى الظرفية. الظرفية هذه هل هي للمكان للمكانية، هل هي الظرفية المكانية أو الزمانية، هما فيه موجودان، والسياق أو الكلام حسب السياق تجده أحيانا لأحدهما إن إما للزمان أو للمكان، لكن اقترانهما فيه والكثير والكثير فيه. وأيانا، أيانا يأتي اسم شرط جازم لفعلين، أيانا هو في الأصل يكون استفهاما، اسم استفهام، يكون يفيد الاستفهام عن شيء أي عن وقت عظيم، ثم يجازى به فيأتي اسم شرط جازم لفعلين. أيانا تستفهم به ولا يكون جازما فتقول مثلا أو كما في قوله تعالى أيانا يوم القيامة، استفهام عن شيء عظيم. والآن يمكن أن يستعمل في الدنيا فتقول كما في هذه المدارس أيانا يوم الاختبار، لأن الاختبار عظيم عظيم، أيانا يوم الاختبار، لكن قد يأتي اسم شرط جازم، قد يأتي اسم شرط جازما. وهذه الأدوات تجزم فعلين، وكلها أسماء إلا إن، وفي إذ ما خلاف، والصحيح أن إذ ما كإن خلاف، الصحيح وهذا الصحيح يختلف العلماء النحاة، فمنهم يقول هو حرف كما تقدم الأشار إليه، هو حرف بمعنى إن، رأيت؟ ومنهم من يقول هو اسم بمعنى وقت، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، فيكون بمعنى الظرف في هذا، أي في أي وقت تأتي ما أنت تأمر به، تأمر غيرك بشيء، فإنك إذا كنت تفعل ذلك الشيء الذي تأمر به فالمأمور به منك إذا عرف ذلك يفعل ذلك الشيء، لكن أنت تأمره بفعل شيء حسن وأنت لا تفعله وأنت تأمره بفعله، هذا في القياس بديع فلا يقبل نصحك أو أمرك. هذا معنى إذما. ثم قال نعم طيب نكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. نعم. طيب طيب. الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. الفعل المضارع هذا وهو محل السؤال، ما هي أعاريب الفعل المضارع؟ يأتي معربا بأي أعاريب؟ نعم نعم، الرفع والنصب والجزم. متى يكون الرفع فيه؟ نعم. ومتى ينصب؟ ومتى يجزم؟ سبق بالجازم له أين مثال؟ أذكر أذكر الدرس. نعم. نعم. نعم. هذه الأمثلة. هذه الأمثلة. والعدد إذا كان العدد متى تجر المعدودة بالعدد؟ متى تجر المعدود بالعدد؟ كيف يكون أو كيف يأتي المعدود مجرورا؟ نعم. إذا إيش؟ ما سمعت. من ثلاثة إلى عشرة. لا هذا لا. ثلاثة إيش؟ من ثلاثة إلى عشرة مجرور. لا المعدود متى يجر فقط؟ إيش ماذا قلت؟ أعيد جوابك. مثاله أربعة أولاد. نعم. أيوة. لماذا أتيت بالتاء في أربعة؟ ولد مذكر. أيوة. ومتى لا تذكره هذا التاء في العدد؟ أيوة. مثاله أيوة أربع بنات وأربع مدارس مثلا. لا تقول أربعة مدارس. نعم. هذا أربع إيش؟ مدارس. أيوة. أربع مدارس. نعم. نعم. ومدارس هذا مضاف إليه فهو مجرور، لكنه لما كان على وزن فاعل صيغة منتهى الجموع فإنه تكون علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. رأيت؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع وليس معرفا وليس مضافا إلى ما بعده، بل هو مضاف إليه، فتقول أربع مدارس وليس أربعة أيضا، لأنك إذا قلت أربعة فهذا يقتضي أو يوجب أن يكون مدارس أن يكون مفرده مذكرا وليس مفرد مذكر، بل هو مؤنث، مفرد مدرسة. نعم. هذا صحيح الجواب. نعم.